الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وأصلح أحوالنا، وطهر قلوبنا، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات، وعليه كسوتها في كل عام لأنه العادة، ويكون الدفع في أوله لأنه وقت الوجوب. قال: وعليه كسوتها في كل عام. بعد أن بين نفقة النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، سواء كانت مطلقة أو في عصمته، وما يجب عليه من أنواع النفقة، ومتى يجب تسليمها، بين النوع الثاني من النفقات، وهي الكسوة. النفقة الأولى نفقة الطعام، والآن الكسوة. قال: يكسوها في كل عام مرة. والصحيح عند الحنابلة يكسوها كسوة الصيف وكسوة الشتاء. كسوة بضم الكاف وكسرها، جاز أن تقول كسوة وجاز أن تقول كسوة. نعم. وقال الحلواني: ويكون الدفع في أوله، يعني في أول العام، لتتهيأ للانتفاع به. نعم. وقال الحلواني وابنه وابن حمدان: في أول الصيف كسوة، وفي أول الشتاء كسوة. نعم. وفي الواضح كل نصف سنة، وتملكها في الأصح بقبضها. إذا قبضتها ملكتها. ليه قال تملكها بالقبض؟ لأنه أراد أن يبين أن شأن الكسوة غير شأن الطعام والنفقة. النفقة والطعام تملكه بالقبض لا خلاف فيه، ولم يذكر هذا لأنه ما في خلاف. إذا أقبضها الطعام فقد ملكته، لكن هنا ذكر هذه وأغفلها في الأولى، لأن الكسوة فيها خلاف، هل هي من باب التمليك أو من باب الانتفاع؟ يعني هل يجوز، هل يقال أن الزوج إنما أعطاها الكسوة لتنتفع بها، أو أعطاها الكسوة لتملكها؟ في عندنا امتلاك وفي عندنا انتفاع، ويسموه التمتيع، أن يتمتع بها، لابد أن يمتعها بكسوة. فإن قلنا الكسوة إنما هو للتمتيع، يعني لا بد أن يمتعها بكسوة في العام مرتين، فهذا المعنى غير معنى أنه يملكها، لأن إذا قلنا أنها يملكها الكسوة في كل عام مرتين، فإذا كانت تملكها فلها أن تتصرف في هذه الكسوة ما شاءت. وإن قلنا أنها إنما هو للتمتيع، فلا تملك الكسوة كما أنها لا تملك المسكن، لا بد أن يسكنها، فإذا أسكنها في مسكن ما تملكه، إنما تتمتع به، فإذا كساها لا تملك الكسوة، إنما تتمتع به. أما الطعام فهي تملكه، تستهلكه، لكن الكسوة ما تستهلكها، لا تملكها، إنما تتمتع بها على قول. والقول الآخر وهو المذهب أنها تملك الكسوة بالقبض، فإذا قبضت كسوتها فقد ملكتها. وهناك في أنواع أخر يلحق الخلاف فيها بالكسوة كالأواني والمواعين والطنافس عن الفرش والبسط، فإذا اشترى هذه فهل يتملكها أو تتمتع بها؟ سيتبين هذا فيما يلي إن شاء الله. نعم. فإن قبضتها فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها. فإن ملكت هذه فسرقت أو احترقت دون إهمال منها ما يلزمه، لكن لو قلنا أنها للتمتيع لأجل أن يمتعها واجب عليه تمتيعها بالكسوة، ولو سرقت أو احترقت دون إهمال منها فلا بد من إيجاد بدلها. لو قلنا الكسوة إنما هي للتمتيع لأجل أن يمتعها فجاء بها الكسوة فسرقت منها أو احترقت أو بليت دون إهمال، فيقال يجب عليك أن تكسوها ثانية تؤمن لها كسوة أخرى. لكن إذا قلنا تمليك فيقول هذا الواجب علي أديته، كالدين إذا كان عليه دين فأعطاه لغريمه لصاحب الدين فقد وفى الحق، فإذا سرق الدين من الدائن لا شيء على المدين، قد أوفى حقه، فيقول يجب علي الكسوة قد أعطيتها الكسوة، كونها تلفت أو سرقت لا يلزمني هذا. لكن لو قلنا أنها للتمتيع ولو سرقت الكسوة يقال له ائت ببدلها أمن لها كسوة أخرى. نعم. لم يلزمه عوضها لأنها قبضت حقها فلم يلزمه غيره، كالدين إذا وافاها إياه ثم ضاع منها. نعم. لكن لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها لأن ذلك من تمام كسوتها. إذا بليت في الوقت الذي تبلى، إذا بليت الكسوة يعني هرت وتمزقت وانتهى أجلها في العمل، فبقيت 6 أشهر فتلفت هذه، فإذا تلفت بالعمل المعتاد يلزمه أن يأتي بكسوة أخرى، لا بد أن يؤمن لها كسوة أخرى. نعم. وإن بليت قبله لكثرة خروجها ودخولها فلا. أما إذا بليت هذه الكسوة لا بسبب معتاد، إنما بسبب خروجها ودخولها وحملها ما لا يلزمها فتلفت هذه الكسوة ما يلزمه، يقول أنا علي أن أؤمن لك كسوة كل 6 أشهر، فأنت استعملتيها استعمال غير طبيعي فتمزقت، لا يلزمني أن آتي ببدله. نعم. وإن مضى زمن يبلى فيه مثلها بالاستعمال ولم تبلى فوجهان. أعطاها كسوة فظلت الكسوة لشدة محافظته عليها، وقلنا أنه يلزمه الكسوة كل عام مرة أو في العام مرتين، فبقيت هذه الكسوة قائمة، فهل يلزمه كسوة أخرى؟ فإن قلنا أنه للتمليك ومن حقها كل عام فنعم، لا بد من كسوة أخرى ولو كانت الكسوة الأولى باقية. وإن قلنا القصد منها إيفاء الحق لأجل أن تستعملها فبقيت معها فما يؤمن لها كسوة حتى تنتهي هذه. نعم. فوجهان، أحدهما لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة إلى الكسوة، والثاني بلى لأن الاعتبار بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة. فلو أهدي إليها كسوة لم تسقط كسوتها. لو أهدى إليها كسوة قال هذه الهدية لا تقوم مقام الواجب، يجب عليه أن يؤمن لها كسوة الصيف والشتاء، فلو أهدى إليها هدية يقول لا ما أعطيك كسوة، لا الهدية غير الواجب، الهدية غير الواجب، كمن يجب عليه زكاة فتصدق وأهدى لا يسقط هذا الواجب، فكذلك لو أهداها كسوة لا يسقط هذا ما يجب عليه في حقه. نعم. وإن انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى. قدموا في المستوعب والمحرر وصححه في الفروع لأن الاعتبار بمضي الزمان دون بقائها. هذه المسألة هي التي مضت من سابق، إذا مضت السنة انتهت السنة ولم تبلى وبقيت كما هي، فقال الصحيح أنه يؤمن لها كسوة، ولذا قال قدمه في الفروع وفي هذه الكتب المعتمدة، والآخرون يقول لا كسوتها موجودة ما يأتيها بكسوة. نعم. ويحتمل أن لا يلزمه لأنها غير محتاجة إلى الكسوة. وفي الرعاية فإن كساها السنة أو نصفها فسرقت أو تلفت فيها، وقيل في وقت يبلى مثله أو تلفت فلا بدل عليه. فلا بدل عليه ليه؟ لما لا بدل؟ إيش التوجيه؟ لأنه هو من باب التمليك، وقد ملكها ما يجب عليه، فإذا تلفت أو فإذا سرقت أو تلفت أو بتلف يملى فيه مثلها، ويقول هنا ما يعني تلفت بشدة الاستعمال ما لا يلزمه لأنه ملكها ما يجب عليه. هذا إذا قلنا الكسوة من باب التمليك لا من باب التمتيع. أما إذا قيل من باب التمتيع لا، إذا سرقت لابد أمن لها كسوة أخرى. نعم. وقيل هي إمتاع. وقيل هي إمتاع. إذن عرفنا الكسوة ليس من باب النفقة، النفقة من باب التمليك، أما الكسوة فيها خلاف، أهي من باب التمتيع يمتعها بذلك لأجل بقاء الزوجية ولأجل الانتفاع، أو هو من باب التمليك، فإذا أعطاها كسوة فهي تملكها، تبيعها، تستبدلها كما شاءت. قال هو من باب التمليك ليس من باب التمتع. وفي قول أنه من باب الامتاع. نعم. وإن بقيت صحيحة لزمه كسوة سنة أخرى إن قلنا هي ملك، وإن قلنا امتاع فلا، كالمسكن ووعية الطعام والماعون والمسك ونحوها. الماعون كل ما يستعين به المرء في البيت، المكوات هذه وآلة الغسيل والثلاجات وبرادات الماء والسخانات والغلايات والأواني التي يوقد عليها الأفران وغيرها، فإذا أمن لها هذه أهي من باب التمليك أو من باب التمتيع؟ هنا جعلها من باب التمليك، جعلها من باب الإمتاع، وغيرهم يجعلها من باب التمليك، أن هذه إذا أتى بها فهي ملك للمرأة، وآخرون يقولون لا ليست هذه مما يملك إما لكن مما ينتفع به، فمعنى أنها لو ماتت لا تكون هذه من إرثها ولا من تركتها، ولو طلقها لا يصح لها أن تذهب بهذه، لأن الأواني والطنافس والفرش والبسط والماعون بأنواعه كالقدور والملاعق والسكاكين والفناجيل وغيرها، فهذه ليست من باب التمليك، إنما هو من باب التمتيع على خلاف. عرفنا هذا؟ هذا الفقه الدقيق في مسائل ما يجب على الزوج نحو زوجته. نعم. وفي غطاء ووطاء ونحوهما الوجهان. أما الغطاء والوطاء اللحاف والفراش والمخدات قال فيه وجهان، أهو من باب التمليك أو من باب التمتيع؟ هذه المسألة قد يستغربها طالب العلم، إنما ما مرت عليه من قبل، فإذا مرت عليه فهي من هذا الباب. نعم. إلا في مسائل لو تنازعوا فيها كحلي المرأة والمصاغ والذهب، فقالت هذه لي وقال أنا اشتريتها ولم تكن بينة، فما يخص النساء فالأصل فيه النساء، وما يخص الرجال فالأصل فيه الرجال، فالكسوة لابس النساء تكون للنساء، فما ليس للنساء فيه كبقية أثاث البيت فالغالب أنه للرجل إن لم تكن بينة. نعم. وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة؟ على وجهين. لو أمن لها إذا أمن لها الكسوة وقلنا أنه من باب الإمتاع، وأمن لها الطعام وادخرها لها لمدة سنة، فماتت قبل السنة أو طلقها قبل السنة أو نشزت قبل السنة، فهل يسترد هذه؟ فيقول نعم، ما لم يدخل في حياتها فهو حق تعجله ولا يجب عليه، فلو شاء يرده يرده. نعم. على وجهين: أحدهما يرجع به، قدمه في المحرر والرعاية وصححه في الفروع لأنه دفع لمدة مستقبلة، يصححه في الفروع يعني في أقوال، لكن يقول هذا الصحيح، ثم أراد أن يعلل، هذا من فضائل هذا الكتاب أنه يقول الحكم ثم يأتي بالدليل أو التعليل، فقال لما يرجع به إذا أمن لها نفقة لمدة سنة فماتت بعد 6 أشهر، فما بقي من 6 أشهر من طعام مخزن فليست هي تملكه، إنما يعود للزوج. قال لأنه دفع لمدة مستقبلة، كما لو دفع إليها نفقة مدة ثم طلقها قبل انقضائها. نعم. والثاني لا رجوع، لأنه دفع إليها الكسوة بعد وجوبها عليه، كما لو دفع إليها النفقة بعد وجوبها ثم طلقها قبل إكمالها، بخلاف النفقة المستقبلة وكنفقة اليوم. كما لو دفع إليها النفقة بعد وجوبها، النفقة تجب على الزوج بالعقد ولا بالتمكين؟ إذا عقد رجل على امرأة يجب عليه نفقتها، النفقة هل تجب بالعقد لأنها أصبحت زوجته ولا بالتمكين لما يزفوها إليه؟ على خلاف، الحنابل عندهم بالعقد، مجرد ما يعقد عليها فقد وجبت فيه النفقة، وجبت عليه النفقة، فإذا عقد عليها فله أن يطالبها أو هي، فلو لو لم يطالبها ما طالبها بالزفاف وأجل، يسموه الدخلة، أجل الدخول على عروسه، جلس 6-7 أشهر سنة وهي طالبت واستعجلت فلم يتحين له، يجب عليه النفقة تلك الأيام لأن التقصير منه، سيتبين هذا فيما يلي إن شاء الله. نعم. وقيل ترجع بالنفقة، وقيل بالكسوة، وقيل كزكاة معجلة جزم به في المنتخب. يقول أنه يرجع، ترجع صلحوها، يرجع، قيل يرجع بالنفقة لا بالكسوة، وقيل يرجع بالكسوة لا بالنفقة، يعني يقول أن هناك في أقوال، وقيل كزكاة معجلة، الزكاة المعجلة يوم يأتي الساعي يمر على المزارع حدائق الثمار فيخرصها ويمر على أصحاب الماشية فيأخذ الزكاة، فيأتي رب الماشية فيقول أنا أقدم لك زكاة سنتين أو أعجل زكاة هذه السنة، فعجل له بالزكاة، وكذلك المزارع عجل له زكاة سنته أو سنتين، ثم إن هذا المزارع أو رب الماشية تلف نصابه قبل الحول، لأن من شرط الزكاة أن يمر عليه حول، أن يمر عليه سنة، فعجل بالزكاة بعد 6 أشهر من ملك النصاب، فأخذ الساعي، قبض الساعي الزكاة وذهب، فتلف رأس المال الماشية أو الثمار، تجب عليه زكاة؟ ما تجب عليه زكاة، إلا أن يكون بتقصير، جاءتها آفة أو سرقت أو احترقت فقد ذهب النصاب فما يجب عليه. فالزكاة المعجلة ما حكمها؟ قال يذهب إليه فيسترده لأنه لا تجب عليه زكاة. قال كالزكاة المعجلة أي أنه إذا كساها لمدة مستقبلة ثم طلقها أو ماتت له أن يسترد نفقة ما أعطاها إياه في مدة مستقبلة، خمسة أشهر أو سنة أو سنتين له أن يسترد ذلك. نعم. وقال ابن حمدان لا يرجع فيهما إن بانت، ويرجع إن أبانها بطلاق أو فصل. لا يرجع فيها إن بانت، وإن بانت بطلاق أو فصل. طالب العلم قد يستشكل هذه العبارة، يقول ابن حمدان إيش يفرق بين يعني ما نوع هذه التفرقة وما دواعيها؟ قال إن بانت يرجع بها، وإن بانت بطلاق أو فسخ لا يرجع بها. العبارة فيها نقص. يقول إن بانت بردة أو إسلام، يعني البينونة الأولى يعني إن بانت بردة أو إسلام، أسلم أحد الزوجين أو ارتد أحد الزوجين بعد أن قدم النفقة، قال يرجع بها. وإن كانت بطلاق أو فسخ لا يرجع بها. هذا تفرقة من؟ ابن حمدان. إيش قال هنا؟ قال لا يرجع فيهما إن بانت بردة وإسلام، ويرجع إن أبانها بطلاق أو فسخ. نعم. نقرأ. وعلى الأول يرجع إلا يوم الفرقة والسلام، وهو أصح إلا على الناشد فيرجع عليها. وعلى الأول، على الأول إذا قلنا أن النفقة تمليك لا تمتيع، قال فهو يرجع بها. نعم. وفي عيون المسائل لا يرجع بما وجب كيوم وكسوة سنة، بل بما لم يجد، ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره على الأصح. ألزم الحاكم الزوج بنفقة زوجته، هو غائب وكاتبه فأبى أن يعود، أو ألزمه بنفقة فأطاع، فظلت تنفق على نفسها، ينفق عليها الحاكم، يدفع لها المخصصات مدة سنة، ثم بان وظهر أن الزوج مات قبل أشهر، فالنفقة هذه التي كانت تستعملها في غير مدة الزوجية، قال وكيله له أن يعود عليها ويطالبها بالنفقة التي تحصلت عليها وزوجها ميت، فهي ليست زوجة في هذه الحالة. نعم. وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها من بيع وهبة وصدقة ونحو ذلك، لأنها حقها فملكت التصرف فيها كسائر مالها. إذا قلنا النفقة من كسوة وطعام أن سبيلها سبيل التمليك لا سبيل التمتيع، فبمجرد ما تملك النفقة من كسوة وطعام فلها أن تتصرف في تبيع وتهدي وتهب، لكن بقدر أنه لا يضرها ولا يؤثر في حق استمتاع الزوج منها. كيف يضرها؟ إذا أعطاها الطعام فتصدقت به أو وهبته، وظلت هي تأكل لغير كفايتها، أمر لا يكفيها، فإن هذا يسبب هزالها ويضيع شيء من نشاطها. وكذلك إذا كساها كسوة كانت تقيها الحر والبرد وتضفي عليها نوع من جمال، فاستبدلتها أو وهبتها فلم تكن في منظر عين زوجها كما كان ينبغي حين اشترى لها هذه الكسوة، أو أنها أضرها البرد والحر، فله أن يمنعها من التصرف فيه مع أنها حقها وملكته، لكن لما كان حقها مقابل أنه يستمتع بها وهي زوجة له فلا يجوز أن تتصرف بما يضره. نعم. لكن ذلك مشروط بقوله على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها. نعم. فإن عاد عليها ضرر في بدنها أو نقص من استمتاعها لم تملكه، لأنه يفوت حقه بذلك. نعم. والكسوة كالنفقة في ذلك، ويحتمل المنع لأن له استرجاعها لو طلقها في وجه بخلاف النفقة. يقول الكسوة فيها خلاف، فلو طلقها فله أن يستعيد الكسوة، يقول لها ليست هذه، إنما شريتها لك لأنك زوجة والآن لست بزوجة فلا تستحقيها، فله أن يرجع بالكسوة. وأحضرت الأنفس الشح يوم يكون النزاع ويأتي الشيطان لكل واحد فيوسوس له أنك إن أضعت حقك تمادوا عليك وهذه لا تستحق، أو هي تقول هذا لا يستحق، فيتنازع فيأتي الشيطان فيخرج من نفسه، من نفس الزوج والزوجة جميع وسائل الشحناء والبغضاء، فيتخرج في صورة كريهة فيكون أشح ما يكون. فإذا قيل له افعل ذلك قال لا أفعله، وإذا قال ادفع ذلك قال لا أدفعه، وإذا قيل لها تنازل عن هذا الحق تعبى. قد يكون من باب الانتقام وقد يكون من باب الشح، الانتقام أن تؤذي أو يؤذي، ومن باب الشح أن يظن. والله عز وجل يقول في حق الزوجين لا تنسوا الفضل بينكم، ما كان نزاء التنازل عنه وأعطها. ولذا جاءت المتعة في حق كل من طلق، كل من طلق زوجها لابد أن يمتعها غير مهرها، يمتعها جبرانا لكسر خاطرها، تستقصي يمين حقوقك ثم تطلب الزيادة فتؤلمها، هذا لا ينبغي. يفعله بعض الناس من باب الانتقام والعياذ بالله، يظن أن الله قادر على أن يقهره كما يقهرها، أو قادر على أن ينتقم، حاولت أن تنتقم. ونسأل الله التوفيق والعافية. نعم، فرع نقف على هذا الفرع ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.